رالف فون ويليامز، وهو الأكثر إنجليزية بين موسيقاري الإنجليز على قلتهم، وسبب ذلك هو أنه عني بجمع الأغاني الشعبية الإنجليزية ووضعها في مؤلفات للأوركسترا. توفي فون ويليامز عام 1958. في القطعة التالية نستمع إلى مارش سريع تتخلله أنغام من أغنيات شعبية. اسم القطعة توليفة من الفولكلور الإنجليزي.